الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا حول مبحث القياس، وكنا قد ذكرنا في لقائنا الماضي بعض المسائل المتعلقة بهذا المبحث كتكملة لما ذكره المصنف حفظه الله تعالى في هذا الباب المهم. فذكرنا أنه لا يمكن أبدا، بل لا وجود لاختلاف بين قياس صحيح ونص صريح أو قاعدة من قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية. وإن وجد شيء من ذلك فإنما يكون إما بسبب فساد في القياس، أو لأن هذه المسألة لها حكم خاص فهي من قبيل المستثنى من القاعدة العامة بدليل خاص بها. وهذا في الحقيقة كثير في دين الله تبارك وتعالى أو في الشرع عموما. وإذا وجدت بعض المسائل المستثناة بدليل خاص فهل يصلح القياس عليها أم لا؟ الظاهر أن القياس يصح على المستثنى من القاعدة العامة إلا أن يكون الاستثناء بسبب خاص لا بعلة معقولة معلومة. ثم بينا ما يجوز فيه القياس وما لا يجوز، فالعبادات بصفة عامة لا يدخلها القياس، وأحكام الحلال والحرام المتعلقة بالمعاملات يدخلها القياس. هذان طرفان لا خلاف بين العلماء في عدم القياس في الأولى وجوازه في الثانية، ويبقى القياس في الحدود والعقوبات والكفارات وأمثالها. فهذه موضع خلاف بين العلماء وأكثرهم على أنه لا قياس فيها، إلا أننا إذا بحثنا في كتب هؤلاء وجدنا لهم أقيسة في الحدود وغيرها. لكن المسألة في الأول والآخر مسألة اجتهادية، وإذا كانت الحدود تضرب الشبهات فالأولى التوقف عن القياس إلا إذا كان قياسا قطعيا أو ما يسمى بالقياس بنفي الفارق أو القياس اللغوي كما تقدم. وهنا يجرنا الحديث إلى المسألة الرابعة التي لم نتكلم عنها في لقائنا الماضي، وهي من الذي له حق القياس. هل يصلح لكل إنسان أن يقيس فرعا على أصل، أم لا بد من توفر شروط معينة في هذا القائس أو المجتهد؟ لا شك أن القياس كما ذكرنا وننبه دائما من الأدلة العويصة، فلا يجوز لأي إنسان أن يخاطر على الاستدلال به أو يهجم على هذا الباب الشاق ويخوض فيه إلا إذا كان عالما مجتهدا بلغ درجة النظر والاجتهاد. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يقيس إلا من جمع الأدلة التي له القياس بها. لا يجوز لإنسان أن يقيس أو يقول غمار هذا الباب الصعب إلا من جمع الأدلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله عز وجل، فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده، يعني إلمام تام بعلوم القرآن الكريم، إلمام تام بعلوم القرآن الكريم. ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس. فإذا القياس مرتبة رابعة بعد الكتاب والسنة والإجماع، وسبق أن ذكرنا قوله إن لا يلجأ إلى القياس إلا كما يلجأ المضطر إلى أكل الميت. ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عارما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. يبقى الأول معرفة إيه؟ ذي علوم القرآن وما يتعلق بها من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. نحن قلنا إن السنة قاضية على القرآن باعتبار أنها تخصص عامه وتقيد مطلقه وتبين أو تقيد مجمله وتوضح مبهمه، بل وتنسخ ما يمكن نسخه من أحكام القرآن الكريم. ولهذا قالوا إن حاجة القرآن إلى السنة أشد من حاجة السنة إلى إيه؟ إلى القرآن. إذا هنا الأول كتاب سنة ثم الإجماع، ومع الإجماع لابد أن يكون عالما بأقوال من سبقه من علماء السلف رحمهم الله تعالى، فهم الذين يقتدى بهم ولا يجوز الخروج عن أقوالهم. ولهذا دائما نقول ان اي شيء يتعلق بالقرآن الكريم وتفسيره او فهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد فيه من الرجوع الى فهم السلف الصالح، والا لقال من شاء ما شاء. يعني الا ابن القيم كتاب سنة بفهم سلف الأمة كل إنسان سيقول ما قدره، ويعني تخرج بين الحين والحين أقاويل هم رجال ونحن رجال، بخاري رجل ولا رجل، فكما جاز للبخاري أن يتكلم فأنا كذلك أتكلم. طبعا هذا يعني من باب الجهل بحقيقة النفس أو على الأقل الجهل بمقادير هؤلاء العلماء رحمه الله تعالى. يبقى قائل هذا القول إما أنه جاهل بحقيقة البخاري رحمه الله تعالى أو جاهل بحقيقة نفسه، وربما يكون اجتمع عنده الجهلان، الجهل بحقيقة المتكلم عنه والجهل بحقيقة نفسه. لكن والحمد لله نبقى بأنه يلزم لفهم الكتاب والسنة الرجوع إلى أقوال سلف الأمة رحمهم الله تعالى مع الإلمام، بل أنا أقول التمرس في لغة العرب، لأن في الحقيقة إذا لم تتبين لنا المعاني الشرعية ولم نقف على حقائق عرفية فلا بد أن يكون عندنا إلمام بالمعاني اللغوية، إن المسألة إما معاني شرعية إما معاني عرفية وإما حقائق لغوية. فإذا لم يكن القائل ملما بأصول لسان العرب وتصريفات الألفاظ العربية وما يتفرع منها وما يلتحق بها وإلى آخره، هذا لا يمكن أن يقف أبدا، لأن احنا قلنا من جملة القياس القياس اللغوي أو القياس بإيه؟ بنفي الفارق. إذا لا يملك القياس من جهل اللغة العربية وأساليبها. قال ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، حتى يكون صحيح العقل باعتبار ان القياس ضرب من ضروب الاجتهاد، والاجتهاد لا يكون الا مع لا اقول ذكاء فقط بل حدة ذكاء وفطنة عالية جدا، وحتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول به دون التثبت. يعني يحضرني في مسألة وقع فيها الخلاف في وقت من الأوقات، مسألة الحديث الحسن لغيره أو تفردات الصدور، هي مسألة تتخذها شوية عن الأصول ولكنها أشيعت في وقت من الأوقات وقعت الدنيا ولم تقعد بسببها أيضا، وهذا أيضا هنا في القاهرة، مسألة تفرد الصدور هل يحتج به أو لا يحتج به؟ حتى جعل احد اخواننا الاخ احمد ابو العزيز ذهب الى الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في رحله خاصه وساله جمله اسئله تتعلق بهذه المساله ونزلها في كتاب اسمه القول الحسن في الاحتجاج بالحديث الحسن او نحو هذا، فكان الفكره من مره واحد تبناه قال لا يحتج بتفرغات الصدور. فلما يعني اشتغل في المسألة ووقع الخلاف بسببها كان للشيخ الفاضل أبو إسحاق الحويني قول طيب جدا، قال كان ينبغي على الأخ فلان اللي هو المتكلم بهذه المسألة أو أول من أثرها أن يبحث المسألة بحثا جيدا ثم يتركها في درج مكتبه 10 سنوات، يسأل العلماء ويدقق ويمحص ويبحث ولا آخره، ثم بعد ذلك إن بدا له أن هذا الرأي هو الصائب والصحيح في المسألة يخرجها، أما مجرد أن الفكرة تخطر بباله ويبحثها من 10 كتب أو 50 كتاب أو حتى 100 كتاب وأكثر السلف على خلاف ذلك، فهذا الواجب عليه أن يكتمها ولا يتكلم بها، وده صحيح لأن مسائل الخلاف الأولى أن الإنسان لا يقوم فيها إلا بعد أن يركن إلى حصن حصين، إذا عنده من العلماء علماء السلف فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وأنتم تلاحظون هذا جيدا في ما تبناه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مع سعة علم الشيخ رحمه الله، إلا أنه كان يقول وممن قال بقولنا من السلف فلان وفلان وفلان وفلان ويعدد ودعوى الاجماع دعوى منقوضة مخالفة فلان وفلان وفلان، مع ان الرجل وحده كان يدعي انه يكون برأيه لانه من اهل النظر وعنده من الادوات ما يؤهله لهذا الايه لهذا الاجتهاد. اما يكون واحد حدث مثلي او ناشئ في العلم ويبدا يتبنى فكره وينشرها على الناس بدون تثبت ويكون مبناها قياس او غيره فهذا لا ينبغي ابدا، بل فيه يعني كما قلت جهل بقدر النفس، لا يعرف نفسه جيدا. قال ولا يمتنع من الاستماع ممن فارقه، يبقى يكون صحيح العقل. قلنا الإيمان بعلوم القرآن الكريم، علوم السنة النبوية، الإجماع وأقاويل من سلف من العلماء، الإيمان بلسان العرب، ثم صحة العقل وحدة الفهم مع التفريق بين المشتبه من الأمور مع عدم التعجل، بل يجب عليه التريث والتثبت. والتوحيد في هذا الباب مهم جدا. ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، مش يدعي لنفسه الاجتهاد المطلق وان المجتهد المطلق لا يسمع لمجتهد اخر، مسألة محتملة، لانه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة، قد يكون في شيء غفل عنه فيتنبه باستماع غيره الى هذا الايه الشيء الذي اغفله او غاب عنه، يعني وفوق كل ذي علم عليم، ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب، وعليه في ذلك بلوغ غايه جهده والانصاف من نفسه حتى يعرف من اين قال ما يقول وترك ما يترك. فلا بد من الانصاف، والانصاف من الايمان كما قال سلمان رضي الله عنه والاثر في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. يبقى يبذل قصارى جهده في تحري الحق والوصول اليه، ثم يكون منصفا من نفسه حتى يعرف من اين قال ما قال، هل فعلا استدل قبل ان يقول وبذل قصارى جهده ونظر بكل ما اوتي من ادوات النظر ام لا. فاذا فعل هذا وقال بقوله فبها ونعمت، اذا فعل هذا وترك قولا فبها ونعمت، والا كان مقصرا في حق نفسه اولا، وربما كان ضالا مضلا من حيث لا يشعر. ولا يكون بما قال اعمى منه بما خالفه، يعني خلاص قولي هو القول الوحيد في المساله وقول غيري لا اعتبار له، هذا خطا. ولذلك كان امام دار الهجره عليه رحمه الله الان مالك يقول ايه، اظن القول محفوظ عند الكل، رايي في نظري صواب يحتمل الخطا، ورأي غيري في نظري خطأ يحتمل الصواب. فجزئية الاحتمال هذه مهمة جدا، هي اللي تجعل الإنسان يسمع للآخرين وينزل عند أقوالهم إذا بدا فيها الحق والاعتدال. رأيي في نظري صواب، لأن لا شك أن الإنسان الأصل يتعبد بالإيه؟ بالراجح من الأقوال المرجوح، فرأيي في نظري صواب، ولكن مع هذا يحتمل القضاء، لأن لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مواطن اجتهاده كان على خلاف الصواب، وجاء الوحي بتصويب اجتهاده صلى الله عليه وسلم. لا طيب، إذا كان الأمر هكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة وآخره، إذا من ذلك أولى أن يكون مع التابعين ثم أتباع التابعين ثم من جاء إيه بعد ذلك، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه من جميع الوجوه، وإن كان خيرا في بعضها. ولا يكون بما قال أعلى منه بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله. ومن لم يكن كما وصفنا فإنه لا يحل له أن يقول بقياس، وذلك لأنه لا يعرف ما يقيس عليه، كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه. يعني حتى الناس يقولون كله المسألة الفلانية في الاقتصاد، طيب ما عنده علم الاقتصاد، طيب إذا كان الله يتورع على الخوض في باب أو في علم دنيوي كعلم الاقتصاد، فمن باب أولى أن يتورع في باب أكبر الأبواب ألا وهو القول عن الله عز وجل بغير العلم، لأنه أشد في الإشراك بالله تبارك وتعالى. ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضا بقياس، لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني. نعم قد يكون حافظا، ولعلكم تذكرون اني ذكرت من قبل فارق كبير بين ناقل الفقه وبين الفقيه، فاللي تحفظ المسائل الفقهيه حتى ولو بادلتها ده بنقول عليه ايه؟ ناقل فقه. اما الفقيه هو الذي له قدره على النظر والاستنباط، استنباط الاحكام من ادلتها، هو ده الفقيه. وممكن يكون الحافظ رجل يحفظ ولكن لا قدرة له على الاستنباط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال فرب مبلغ أو عام شاجع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هو حامل فقه ولكن قد يستفيد من الدليل الواحد فائدة أو فائدتين أو عشرة، ثم يعرض هذا الدليل على آخر فقيه فيستخرج منه 100 فائدة. وده في الحقيقة اللي بيفرق بين العالم بحق وأشباه العلماء وأشباه العلماء. فكان مثلا تسمع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويشرح حديث تجد فوائد لا تخطر لك على بال، وربما لم يسبق اليها، وربما لم يسبق اليها. ليه؟ لان الرجل معقول بما العلم. هكذا يعني اشهد واشهد الله عز وجل على ذلك، كان معقول بما العلم، فبالتالي يستطيع ان يستنبط ويستخرج من الفوائد ما يعجز كثير من الناس عن ادراكه رحمه الله تعالى. وكذلك غيره من العلماء رحمه الله الشيخ باز الشيخ الألباني وأمثاله. قال وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل أو مقصرا عن علم لسان العرب لم يكن له أن يقيس من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس، ولا نقول يسع هذا والله أعلم أن يقول أبدا إلا اتباعا لا قياسا. يعني إيه؟ يعني لا يستقل بوجهة نظره ويقول هذه المسألة تقاس على تلك المسألة، ولكن يقول إيش؟ وممن قال بالقياس في هذه المسألة أو ممن حمل حكم هذه المسألة على المسألة الفلانية الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان من المشهود له بالإيه؟ بالكفاءة والقدرة على الاجتهاد، يبقى هو متبع في القياس وليس مستقلا به، متبعا في القياس هو متبع في القياس لا مستقل به، تابع لفلان له أهلية الإيه؟ أهلية القياس، ويمكن هو عنده شيء من النظر، فلما نظر في قياس هذا العالم قال هذا قياس حق، هذا قياس صحيح، يعني قنع به واطمأنت إليه نفسه فقال به، ولكن قاله استقلالا أم قاله اتباعا؟ قاله اتباعا، قاله اتباعا. وده طبعا ان شاء الله سيأتي مزيد بيانه عند بيان شروط المجتهد في اخر هذا الكتاب ان شاء الله تعالى. لكن هذا القياس الذي نتكلم عنه ما هو؟ القياس في المسائل المستحدثة والوقائع التي لا شبيه لها بوضوح فيما سلف من أزمان الأمة. هو القياس يحتاج إلى اجتهاد مطلق، يحتاج إلى اجتهاد مطلق. ولهذا يقول هنا الشيخ: فإنما قصدنا هنا التنبيه على أن شأن الاستدلال بالقياس ليس كشأن الاستدلال بالقرآن والحديث والإجماع، لأن الاستدلال بالقرآن ميسر واضح وخاصة لطلبة العلم الذين يعرفون مواقع الآيات ومعاني العربية وما سيقت الآيات من أجله لأسباب النزول، وكذلك الأحاديث ومواقع الإجماع. وأما القياس فإنه دليل لا يصلح الاستدلال به إلا لمجتهد، وأعني بالقياس هنا النظر الجديد ومحاولة إلحاق الفروع الحادثة والوقائع الجديدة بما يماثلها مما جاء حكمه في الشريعة. وأما القياس الذي قال به العلماء السابقون والسلف الصالحون فلا بأس بنقله والاستدلال به، لأن الاستدلال بذلك من جنس الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع. يبقى هنا القياس اللي بنتكلم عنه ويحتاج الى الشروط اللي ذكرناها قبل ايه؟ القياس الذي لم نسبق اليه بقول، الذي لم نسبق اليه بقول. ولذلك احنا قلنا ان في اي مساله دل عليها الكتاب والسنه والاجماع والقياس، ولما ندخل القياس ده يبقى احنا مجتهدين قسم المسائل، ولا احنا نقلنا قياس غيرنا؟ نقلنا قياس ايه؟ قياس غيرنا. غير انه ايضا يحتاج الى معرفه دليل العالم القائم بالقياس، مجرد تقليد ليس مجرد تقليد اعمى، ولكن ايضا ينظر في قياس هذا العالم ويحاول بما عنده من فقه او نظر او اله ان ينظر هل هذا القياس صحيح ولا غير صحيح. ومضي بنا مسائل كثيره في الفقه، وان ياتي مسائل اكثر بنعترض على القياس، نقول هذا قياس مثلا مع غير، هذا قياس مع الفارق، كما تكلمنا في مساله قياس الطواف على الصلاه واشتراط جميع شروط الصلاه لايه؟ للطواف، بمجرد قول ابن عباس حتى وان ثبت مرفوعا الطواف صلاه، هذا قياس مع الفارق، لانه ثبت جمله فوارق بين الصلاه والايه؟ والطواف. ولكن احنا بنقول شرط المقيس عليه انه يتفق اتفاقا كليا مع الايه؟ المقيس، لابد ان يتفقا اتفاقا كليا، بل ربما كان الفرع اوضح في علته او في وجود العله فيه من الايه؟ من الاصل، وهو اللي بنسميه قياس الاولى، قياس الاولى، وهو قياس جلي يظهر لكل انسان بغير احلام. غير انه ايضا يحتاج الى معرفه دليل العالم القائل بالقياس، لان العلماء المجتهدين حرموا نقل فتاويهم والافتاء بها الا بعالم بطريق استدلالهم. اقول عالم بطريق استدلالهم وليس عالم مطلق، يعني لا يصح ان تقول ان الامام ابا حنيفه رحمه الله تعالى قال كذا حرام دون ان تعرف دليله. وفي هذا كان الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى يقول: حرام على من لم يعرف دليلي ان يفتي بقولي. حرام يعني وصلها لمرتبه الايه؟ لمرتبه الاسم والتجريم، لانه فعلا هو الامام قال قول، لابد ان تكون متدينا بدليل قوله لا بقوله. واضح الفرق بين الاثنين؟ فارق كبير انك تتدين بقول انسان او تتعبد بقول انسان و تتعبد به أو تتعبد بدليله. أيهما الصواب؟ تتعبد به بدليل قوله لا بقوله، لأنك بتعبدك بقوله وأنت تملك النظر والبحث عن دليله كأنك اتخذته شريكا لله عز وجل. قال الله تعالى أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذن أنت مطالب كمتبع تملك السؤال عن الدليل ومعرفة شيء اسمه دليل، وهكذا لا يسعك إلا أن تعرف دليل القائل. فإن تعبدت بمطلق قوله دون أن تبحث عن دليله فهذا يخشى منه أن يجرك إلى الإشراك بالله عز وجل، ولا عذر لك. طالما إنك تستطيع السؤال عن الدليل لا تقول أنا رأيت فلان يفعل كذا أو سمعت فلان يقول كذا. طيب فلان هذا ما هو معصوم؟ والواجب عليك أن تسأل عن دليل قوله. هذا في باب عملك أنت، فإن رفع الضلال ما تأثر به غيرك، فكيف إذا كنت تدفي الناس؟ أنا أشد الدور، فكنت تدفي الناس لا تقول بقول فلان، إلا أن يكون فلان بإيه؟ من العلماء الراسخين في العلم كذا كذا، مع أيضا نظرك في دليله، مع نظرك في دليله، يبقى هنا ممكن تقبل عن الدليل. أو تكون إيه؟ ناسخ أو واضح عن الدليل، لكن تقول وهذا قول شيخنا فلان أو قول العلامة فلان الفلاني أو نحو ذلك، وله دليل أو له أدلة، لكن لا يقول الآن الأدلة التي سند عليه. إنما أنت لا يجوز لك أن تفتي نفسك أو غيره بقول إنسان كائنا من كان قبل أن تعرف دليله. هذا فيما يتعلق بمسألة القياس. فهنا إذا كان القياس متعلقا بحادثة جديدة أو واقعة لم يسبق لها نظير فلا يجوز القياس إلا بالشروط التي ذكرناها، وهي بعض شروط الاجتهاد: الإلمام بعلوم القرآن الكريم، الإلمام بعلوم السنة المطهرة، العلم بمواطن ومواقع الإجماع، والإلمام بأقوال السلف الصالح رحمه الله تعالى في هذا الباب، ثم الإلمام بقواعد اللغة العربية وأصول لسان العرب، مع صحة العقل والتريث والبحث والتحري، لا بد من هذا كله، مع الاعتناء بأقوال المخالفين لما عسى أن يكون الحق معهم، أو أن ينبهك هذا القول إلى غفلة كنت واقعا فيها. ثم بعد هذا كله لا يسع إلا أن تتوقع في قياسك الخطأ، وإنك لست بمعصوم. يعني مع كل الأدوات في الآخر يأتي قول الإمام مالك رحمه الله وبنكرره ونعيده: رأيي في نظر الخوارج يحتمل الخطأ. فلابد يكون عندك هذا الاحتمال حتى إذا بدا لك الحق في قول غيرك، إذا بدا الحق في قول غيرك المخالف لك وأنت تحتمل الخطأ في قولك، ساعتها سترجع إلى قول هذا المخالف بمنتهى اليسر والسهول. لكن لو زعمت لنفسك الصواب المطلق يصعب جدا أن ترجع عن قولك، والإنصاف يقتضي الرجوع إلى الحق متى علم به المرء. بعد ذلك نتكلم عن مبحث جديد يبوب له الأصوليون ومنهم من يعده دليلا شرعيا. وقد أحسن الشيخ هنا إذ جعله مسألة ولم يجعله دليلا. قال مسألة الاستحسان. فأنت لو رجعت لكتب الأصول أو كثير من كتب الأصول عندما يبدأ يتكلم عن الأدلة العقلية يقول الدليل الأول القياس، الدليل الثاني الاستحسان، وهذا ليس مستحسنا أو ليس بحسن، لأن هي مسألة في الحقيقة متعلقة بالاجتهاد، متعلقة بالاجتهاد وليس دليلا مستقلا. يتبين هذا من خلال تعريف الاستحسان وضرب أمثلة لبعض الفروع التي قيل ان الحكم منها او الحكم فيها مأخوذ من باب الاستحسان. قال الشيخ تعريفه لغة عد الشيء حسنا، الاستحسان تعريفه لغة عد الشيء حسنا. في الحقيقة أكثر الأصوليين على أن تعريف الاستحسان لغة لا يتوقف عند عده فقط حسنا، ولكن عده حسنا مع اعتقاد ذلك. إذا هو بيعده من جملة المستحسنات لأنه يعتقد فعلا أنه إيه؟ أنه حسن. يبقى لما نعرف الاستحسان لغة نقول عد الشيء واعتقاده حسنا، عد الشيء واعتقاده حسنا، سواء كان حسيا كالثوب، ثوب الإنسان يلبسه تقول هذا ثوب حسن، إذن هو يرى ذلك ويعده من جملة الثياب الحسنة وهو يعتقد ذلك ويؤمن به. أو كان معنويا كالرأي يقال هذا رأي حسن أو هذا رأي جيد أو نحو ذلك. أما نقول تعريف الاستحسان لغة عد الشيء واعتقاده حسنا سواء كان حسيا أو معنويا. قال وأما اصطلاحا فقد اختلف القائلون به في تعريفه، وقول القائلون به يشعر بان ايه موجود منكرين له ولا لا، لانه قال عند القائلين به، اذا هناك منكرين له. قال فقد اختلف القائلون به في تعريفه، هذا مع قولهم به، وهذا في الحقيقه يدل على اضطراب هذا الباب، لانه لو كان شيئا معلوما لا وجود اضطراب فيه كان اتفقوا عليه على تعريفه. احنا ذكرنا في خلاف في تعريف الواجب، في تعريف الشرط، في تعريف مثلا الحكمه، في تعريف العله، حتى لو في خلاف تجده خلاف بسيط جدا، لان فلان زود قيد معين وفلان نقص كلمه تعتبر من الاصناف او من اللغو الذي لا يفيد دليلا او نحو ذلك، انما الاصل اصل التعريف متفق ايه متفق عليه. ولهذا نقول وان اختلفت عبارات القول في تعريف كذا الا انها تدور حول مفهوم واحد، يعني تقدر تستخلص من اقوالهم تعريف واحد جامع لكل هذه الاقوال، ولكن كل واحد عنده من البيان ما ليس عند غيره، هذا عنده من البيان ما يجيد اختصار الالفاظ، وهذا يميل الى نوع من الايه البسط والفوضية والاطلاق، فهنا يقع فيه. انما اصل التعريف ما فيش خلاف، هنا كلهم يختلفون في تعريف الشيء اللي بيقولوا فيه، هذا دليل على اضطراب في هذا الباب او في تلك المساله. قال وحاصل امره، يعني كانه هيجمع بين او هيجمع بين اقوال المعارضين للاستحسان، يعود الى ترك وجه من وجوه الاجتهاد الجارية على القواعد كالقياس او القاعدة الشرعية الكلية لوجه بدا للمجتهد انه اقوى. يعني مسألة تحتمل وجهتين نظر، فيها وجهتين نظر، لكنها من جهة، الجهة الاولى مثلا لو قلنا في الجواز يبقى من ذلك انها مندرجة تحت قواعد عامة او القياس يقتضي ذلك، لكن في شيء خفي يجعلنا نقص هذه المسألة في حكم جديد مخالف للحكم العام اللي يشملها ويشمل وقائره. فيبقى نقول عدل عن الحكم الاول الى الحكم الثاني استحسانا، وهنضرب في ذلك امثلة ان شاء الله. قبل ان نمثل لهذا التعريف او نذكر الامثلة التي ذكر المصنف، نذكر بعض التعريفات التي قال بها القائلون بالاستحسان. فمن ذلك قول الحلواني رحمه الله تعالى: الاستحسان فرض القياس لدليل اقوى منه من كتاب او سنة او اجماع. بين قياس بين استحسان ليس استحسان، لانه في الحقيقة ايه؟ رجوع الى دليل. واحنا قلنا اذا قال او اذا وجد خلاف بين قياس ودليل يبقى اما ان القياس فاسد، واما ان هذه المسألة مخصوصة بدليل، واما ان هذه المسألة خرجت من القياس باعتبار قاعدة عامة بايه؟ بمقتضى دليل من كتاب او سنة، زي ما اتكلمنا في مسألة بيع العراية وعقد الاستصناع وغيره كما سيقول. يبقى التعريف الاول المذكور هنا في الحقيقة سيظهر فيه وجه الاستحسان، وانما هو عدول من دليل الى دليل ايه؟ الى دليل اخر، او نحو اصح، لان اذا قلنا ان القياس هنا لا يشمل هذه المسألة وانها مخصوصة بدليل، العمل بهذا دليل ايه؟ فهذا دليل الخاص، لان القياس سيكون فيه نوع من العموم الذي يحتمل التخصيص. قول ابن العرب المالكي رحمه الله: الاستحسان ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارضه في مقتضياته. وهذا ايضا عدول من دليل الى دليل، او عن دليل الى دليل اخر. ويقول ابن قدامة رحمه الله: المراد به اي بالاستحسان العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب او سنة. يبقى كل المذكور الان اين هو الاستحسان؟ وفي الحقيقة ليس استحسانا، ولكن رجوع الى الدليل ودوران مع الدليل. يبقى معنى الكلام المذكور سواء قول الحلواني او ابن العربي او ابن قدامة في الاستحسان، يعني نجمع هذه الاقوال ونقول الاستحسان اعطاء المسألة حكما يخالف حكم نظائرها لدليل دل على ذلك. عندنا مسألة معينة خلت حكم خاص بها، وان كانت تشبه مسائل كثيرة لها حكم اخر، زي ما قلنا بيع المزامنة منهي عنه بدليل خاص، مع ان هذه المسألة اللي هو بيع العراية، بيع العراية اقول بيع العراية لها حكم خاص رغم ان نظائرها دخلت النهي عن بيع الايه؟ المزامنة. يبقى هنا نقول يبقى جواز بيع العراية استحسانا ولا بالدليل؟ بالدليل، لان صلى الله عليه وسلم قال يعني كما في حديث ابن عمر نهى عن بيع المزامنة ورخص للعراية. يبقى اذا فعل متفرد بعموم منهى عنه، لكن مستثنى من جملة هذا المنهي ايه؟ مسألة واحدة فقط، وهي بيع العرائس كما سأتفرد أمثلة إن شاء الله. يبقى هنا بنقول الاستحسان عند من يقول به أو فحوى كلام من عرف الاستحسان هي إعطاء المسألة حكما يخالف حكم نظائرها، يخالف حكم نظائرها لا بالتشهي ولا بالهوى، ولكن لدليل دل على ذلك مع كونه أرجح من الدليل الذي دل على العموم. نحن بنقول الأصل إن العموم قابل للتخصيص، فإذا وجد المخصص وجد المصير إليه. إذا ما نقولش نعمل بالعموم ونترك التخصيص، لأن لو قلنا نعمل بالعموم وتركنا الخصوص أو التخصيص يبقى احنا أهملنا بعض الأدلة، ولكن نقول هذا عموم مخصوص كما سيأتي الليلة إن شاء الله ونحن نتكلم على مسألة الصلاة في الأوقات المنهي عنها. أوقات المنهي عنها، في نهي عن الصلاة في أوقات معينة، وفيه أوامر بالصلاة في هذه الأوقات. بنعمل ايه؟ النهي ضد الأمر ولا لا؟ أو على الأقل لو قلنا إن النهي لا ليس ضد الأمر ولكن يلتزم، ولكن يلتزم. أما إذا قلت الواحد قم فهذا يلتزم ألا يقعد وألا ينام وألا يضطجع، لأن أمرت بالإيه؟ فالنهي يعني العلماء يقولون الأمر ضد النهي، بعضهم يقول ليس ضده وإنما يستلزم الضد، يستلزم الضد. فالحاصل هنا أن إذا كان عندنا عموم يشمل عدة مسائل بحكم واحد وجاءت مسألة خارجة عن هذا العموم بدليل خاص، يبقى احنا هنا يجب أن نحمل هذا العام على الخاص، لأن لو أهملنا هذا التفصيل يبقى أهملنا دليل بدون حجة أو برهان. يبقى حقيقة الاستحسان مرة ثانية ترك حكم إلى حكم آخر هو أولى منه بسبب دليل أقوى من دليل الحكم الأول. يبقى المسألة عندنا تحتمل قولين، رجحنا قول على قول آخر مع أنه محتمل بدليل يقتضي ذلك، بدليل يقتضي ذلك. طيب يتضح هذا من بيان أنواع الاستحسان أيضا عند القائلين به، ولا نترك الآن أنواع الاستحسان لأن الوقت يضيق عن بيانها، لنترك الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال: ومن أمثلته التي توضح المقصود به عند القائل به، لو قال إنسان ما لي صدقة. كلمة مالي تأتي على كل ما يملكه هذا الرجل أم لا، سواء كان مال صامت، مال يعني نقود ودراهم ونحو ذلك، أو كان عقارات، أو كان أطيان زراعية أو غيرها، أي حاجة، لأن المال مأخوذ مما تميل إليه النفس، كل ما تميل إليه النفس تدخل في جملة المال. طيب لما يقول مالي صدقة، مالي صدقة، هل تلزمه بالخروج عن كل ما يملك؟ هو القياس يقضي ذلك، لأن كلمة مالي عند النظر في حقيقتها اللغوية تشمل كل هذا، فعلوا لا، المقصود هو الايه؟ المال السائل زي ما بنسميه دلوقتي. قال: فالأصل أن يتصدق بكل مال عنده، ولكن خص بالمال الذي فيه الزكاة استحسانا، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. طيب خذ من أموالهم صدقة، هل الصدقة تجد في كل ما يملك الإنسان ولا في أشياء معينة الزكاة يعني تجد في أشياء معينة. علمت هذا التحليل منين؟ بأدلة وردت في ذلك مع الأصل العام إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا الحديث. يبقى الأصل حرمة مال المسلم لا يجوز أخذ أي شيء منه إلا بطيب نفس أو بمقتضى شرعي حاجة من الاثنين، يا إما يعطيه بطيب نفس أو تؤخذ منه بمقتضى الشرع حتى لو أخذت عنه حتى لو أخذت غصب عنه لأن الشرع ألزم بهذا نعم، ولكن لا ثواب له في ذلك. لو تذكرون عندما كنا نتكلم عن الواجب قلنا إيه؟ يثاب فاعله امتثالا، وكذلك المستحب يثاب فاعله امتثالا. أما لو أخذ منه غصب عنه فهذا بلغت ذمته في الحقوق المالية، أما الثواب فلا ثواب له. يبقى هنا بنقول قوله تعالى خذ من أموالهم، الأصل في الأموال كل ما يملك، لكن جاءت الشريعة بتحديد أصناف معينة، ذهب فضة زروع وثمار، ومش كل الزروع والثمار بل أنواع معينة. من العلماء من خصها بالأربعة الأنواع المذكورة في قول صلى الله عليه وسلم اللي هي ها البر الشعير التمر الزبيب الغل فقط وما سوى ذلك فلا زكاة فيه، وده قدر ابن محمد بن حزم رحمه الله، وتبع على ذلك الشوكاني وشيخ الألباني بن العاصمين رحمه الله إلى آخره. المصر أتى بذلك. طيب لو كده في المواشي أو بيسموها الثروة الحيوانية نجد أشياء أيضا معينة، فالخيل مثلا فيها صدقة ما فيها صدقة، ولكنها تجب لي الضأن الماعز والأغنام البقر وتبع الجاموس وأيضا الإبل، مع انه ممكن فيه حمر اهلية حمار الاهلية هذا ممكن واحد عنده 100 واحد حمار مثلا الفرس ما تجد فيه، ولكن لما تتسلل سؤال فيها الايه ما علمت فيها الا هذه الاية الفاذة فمن يعمل بالقدر ذرة خيرا يرى ومن يعمل بالقدر ذرة شرا يرى. اذا فتح باب التطوع المطلق بالصدقة أو باب الصدقة إيه؟ باب الصدقة المطلقة، أما شيء معين بمقدار معين بمقدار معين هذا لا، رغم إنها دخل ضمن الثروة إيه؟ الثروة الحيوانية. فأنا في استحسان الزكاة أو لما يقول مالي صدقة بنرجع هذا اللفظ، وإن خرج عاما إلى المال الذي تجب فيه الزكاة بحكم الشرع فيخرج مما أوجب الشارع فيه صدقة ولا يخرج المال الايه الباقي أو لا يتصدق بالمال الباقي. المثال الثاني لو قرأ المصلي آية سجدة في آخر سورة فالقياس أن يجتزئ بالركوع ولكنه يسجد لها استحسانا. واحد مثلا قرأ في صلاة بإقرأ باسم ربك الذي خلق، أخيرا إيه؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. الركوع في معنى السجود ولا لا؟ الركوع في معنى السجود قياسا، ولهذا تجد في بعض الأحيان يأتي بإيه؟ من ركع ركعة، وأحيانا نقول من سجد سجدة، والمقصود إيه؟ عموم الركعة بما فيها من قيام وركوع وسجود. فيعبر عن السجود بالركوع والايه والعكس. طيب يبقى القياس يقتضي لما يقول او يختم قراءته بآية فيها سجدة ان يجتزئ بالركوع باعتبار ان الركوع فيه معنى السجود، لكن الاستحسان ان هو يسجد ثم يقف حتى وان لم يقرأ ثم يركع مرة ايه مرة ثانية. الثالث لو وقف إنسان أرضا زراعية فهل يدخل في الوقف حق المسير والشرب والمرور تبعا ولا تحتاج إلى النص عليها عند الوقف يعني واحد أوقف أرض زراعية على جهة من جهات الخيل، هل يلزم أنه ينص في عقد الوقف على أن هذه الأرض يصل إليها من الطريق الفلاني، أو أنا تركت مثلا متر أو متر ونصف أو مترين مرور يوصل لهذه الأرض وتحصى في الساقية الفلانية أو في السرعة الفلانية، هل يلزم هذا ولا هي أرض زراعية؟ لابد من إنسان يتقن ولا يصلى برشوت، لابد أن هي تروى، تبقى تروى فين؟ فهل نقض الوقت في حد ذاته يشمل كل خدمات الأرض دي التي تجعلها صالحة للزراعة، ولا لابد من النص على هذه الصلاحيات؟ يقول تجاذب هذه المسألة قياسان، أحدهما جلي قريب والآخر قطي بعيد. فالقياس الجلي أنها لا تدخل في الوقف إلا إذا نص عليها الواقف قياسا على البيع، قياسا على البيع، لأن كل من الوقف والبيع إخراج ملك من مالكه، اللي بيبيع تنازع عن ملكية هذا الايه الشيء، ولكن بمقابل اللي وقف تنازع عن ملكية هذا الشيء بدون مقابل، فهم اشتركوا ايه في التنازع عن الملكية، التنازع عن الملكية وانتقال الملكية منه الى اخر. يبقى هنا لو قسمناها في هذه العلة اللي هو الخروج عن الملكية، يبقى لا يلزم، يبقى لابد من النص على هذه الايه الاشياء. قال والقياس الخفي انها تدخل في الوقف من غير احتياج الى النص عليها قياسا على الاجاره، لان كل من الوقف والاجاره مقصود به الانقطاع، يعني عندما اعطيت الارض تزرعها في مقابل اما بجزء مما يخرج منها او بمال، المقصود ايه؟ انك تنتفع، ولا ايضا انتفع الوقف فيه انتفاع، ولكن انتفاع معنوي اللي هو بالايه بالثواب، فهنا انتفاع وهنا انتفاع. طب في الإجارة لكي ادفع لك ايجار لهذه الارض لابد انك تمكنني من الانتفاع به، ولم انتفع بها الا بايه بما يلزم للصحة ولا للذبح او نحو ذلك. قال ولو استأجر إنسان أرضا فيها بئر ماء فله الانتفاع بماء البئر بمقتضى عقد الإجارة من غير احتياج إلى التنصيص عليه في العقد. فإنت هنا العلماء ينظرون هل تتبع قياس الجلي اللي هو قياس الوقف على البيع، ولا الوقف الكفي اللي هو قياس الوقف على الإيه الإجارة. الظاهر وإن كان القياس الكفي هنا فيه شيء من الخفاء، إلا أنه عند النظر والتدقيق أولى من القياس الجلي، فاللي بيقوله بالقياس الجلي خلاص الوادي تقاس على البيع، وبالتالي لا بد من النص على كل ما تحتاج إليه الأرض في عقد الوقف. التانيين يقولوا لا هذا لا يمكن، بل يكفيه نقول الأرض دي وقف لمصالح البيع على الجهة الفلانية أو كذا، فلا بد من تيسير السبل التي لا يتحقق الانتفاع الا بطريقها. يعني ايه الفايده انك تاتي لارض زراعيه وتقول دي موقوفه على كفاله ايتام مثلا والارض لا تنتج، هل ده فايده؟ يعني معنى موقوفه يعني مش هتتباع، يبقى ايه الفايده اللي ربعت على الايتام من وراء وقف هذه الارض الزراعيه؟ انت ينتفع بها الايتام لما الارض تزرع وتنبت وتثمر الى اخره، قد لم تزرع ولم تنبت الا بالري وبالوصول اليها لكي يتمكن اي انسان من زراعتها. فبالتالي القياس الخفي هنا يقدم على القياس الجلي استحسانا. وبعد كده ذكر عقد الاستصناع وعلق على هذه الامثله في الحقيقه بانها لا تمثل اكثر من العلول ب بمسألة معينة عن حكم الأصل بمقتضى دليل دل على ذلك، فكان العمل بالدليل لا بالاستحسان. سيتضح ذلك أكثر في لقائنا المقبل إن شاء الله عندما نبين أنواع الاستحسان عند القائلين به، سائلين الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم في الدين والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.